من الطاهرين. قال: والأخرى بمثابة الكبرى، وهي أن الاتفاق لا يكون دائميا، بمعنى أنه يمتنع أن يكون هذا الاقتران في كل هذه المرات صدفة، لأن الصدفة لا تتكرر لهذه الدرجة. كان الكلام في القضية المتواترة والقضية التجريبية، وأنها كيف تفيد اليقين بناء على المنطق الأرسطي. بالأمس نحن أشرنا إلى شبهة، هذه الشبهة لعله أوقعت البعض في التوهم، ولكي يتضح المطلب جيدا نقول بأن بحثنا لم يكن في اليقين الذي يكون مصيبا للواقع أو لم يكن مصيبا له. ليس البحث هنا في أن ما نقطع به مطابق للواقع أو ليس مطابقا للواقع. قلنا أن الإصابة لها معنيان: معنى أنه كاشف عن الواقع، مصيب للواقع وغير مصيب، ومعنى أنه من حقي أن يحصل لي القطع واليقين أو ليس من حقي ذلك. أنا بالأمس عندما قلت لعل الناس اشتبهوا، هذا اشتباه بالمعنى الثاني مو اشتباه بالمعنى الأول. أنا كنت أتكلم على هذا المستوى، وكنت أتصور أن اللي يكلمني أيضا في ذهن هذه النقطة، ولكن يظهر أنهم فهموا من الاشتباه البعض مراد يعني غير مطابق للواقع الخارجي. لا، أنا لست في مقام المطابقة للواقع الخارجي. أنا يقينا عندي بأن ما أعتقد به مطابق للواقع الخارجي، يعني أن هناك نب خارجي. أنا يقينا عندي بأن ما أعتقد به مطابق للواقع الخارجي، يعني أن هناك نبي وأن هناك رسالة وأن هناك أئمة، هذا كله تام وأقطع أنه مطابق للواقع الخارجي. ولكن لو جاء واحد من الخارج الآن، جاءني ملحد، جاءني مادي، قال: أنت حاصل لك القطع؟ أقول: نعم. قال: من أين حاصل لك القطع؟ يناقشني في أن مقدماتي التي اعتمدت عليها توجب اليقين أو لا توجب اليقين، بغض النظر أنه ما اعتقدت به مطابق أو ليس بمطابق. وإلا أنا لا أقول أن الناس مشتبهون يعني أنه لعله لا يوجد أي شيء، لا، مشتبهون أن هذه المقدمات لا توصل إلى هذه النتائج، يعني خطأ بالمعنى الثاني لا خطأ بالمعنى الأول. الإخوة يتذكرون، ما أدري، في بحث حجية القاطع هناك قلنا في بحث التجري ماذا قلنا؟ قلنا أن الإصابة قد تطلق على أحد معنيين، الإصابة لها هناك معنيان للإصابة. لعله شخص من خبر الواحد يحصل له قطع، وقطعه مطابق للواقع، ولكن لو أراد في مقام المحاججة أن يثبت يقينه، يستطيع أن يثبت أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. ليس البحث في أن هؤلاء المسلمين عندما قطعوا بأن هناك رسالة ومرسل ورسول يعني اشتبهوا لعله أصلا كل شيء ماكو، لا، مو مع الكلام في الإصابة بالمعنى الأول. كلنا نعتقد أن ما نعتقد به، ما نحن على يقين منه، له مطابق خارجي. ولكن لو جاء واحد من الخارج ولا وناقش في متبنياتنا، قال: من قال لكم؟ أنا لو سألني قال: من قال لك أن هناك قرآن؟ ماذا أجيبه؟ أن هناك كتاب منزل من الله، ماذا أجيبه؟ أقول: أنا يقين على ذلك. يقول: بين لي كيف حصل لك اليقين. أنا ما أريد يحصل لي اليقين، مو معاند أنا، أنا أريد يحصل لي اليقين، ولكن أنت حصل لك اليقين لأنه ولدت من أبوين مسلمين متدينين، وعشت في ظروف كلها إيمان وإسلام ومنبر إلى آخره، فمجموعة هذه هيئت لك الظروف أنت ماذا؟ أن يحصل لك اليقين. ولكن أنا الذي عشت في ظرف مادي وعقائد منحرفة، لا تؤمن بوجود الله ولا تؤمن بالنبي ولا تؤمن بأي شيء، أنا بيني وبين الله أريد أن يحصل لي اليقين، ولكن بأي طريق؟ أقول له تعلم ما هو الطريق؟ يقول نعم. أقول بالتواتر. أقول شنو معنى التواتر؟ أقول له الآن أستدل لك. أقول لو اجتمع 100 وأخبروني أن هناك شخص باسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، 100 أخبروني بذلك، قال خب وإذا أخبروك لعلهم كذبوا جميعا؟ أقول لا، توجد كبرى عقلية تقول وكلما اجتمع هؤلاء 100 على إخبار فهم يستحيل أن يكونوا كاذبين، إذن هذه 100 أخبارهم ماذا؟ صادقون. هسه إذا إجا واحد وناقشني في الكبرى، قال من قال لك أن هذه الكبرى تامة كما ناقش فيها السيد الشهيد؟ بعد أنا دليلي، يوجد عندي دليل، مو عقيدتي مطابقة للواقع أو غير مطابقة، أنا عندي دليل أو ما عندي دليل؟ أنا بعد ما عندي دليل، ولكن إن شاء الله ما أعتقده صحيح ومطابق للواقع، لكن هذا ما أقدر أقول. خب سيدنا أيها السيد الصادق رحمة الله تعالى عليه، ما هو الطريق؟ يقول الطريق أنا أقول لكم، الطريق أنه كلما أخبر شخص عن قضية يوجد احتمال 1 من المليون أنه صادق، يوجد أو لا يوجد، إلا أن تقطع بكذبه، ولكن خارج عن محل الكلام، عندما يخبرك بقضية وهو أن زيد قد قتل أو مات، ثم يأتي الثاني ويخبرك أيضا، يرتفع قوة احتمال القضية الأولى أو لا يرتفع؟ ثم يأتي الثالث، ثم يأتي الرابع، ثم يأتي الخامس، إلى أن ترتفع قوة احتمال القضية، ترتفع ترتفع ترتفع إلى أن تصل كاملا. بالعكس، كانت احتمال الصدق 1 من المليون، الآن صار احتمال الكذب 1 بالمليون. هنا السيد الشهيد يقول وحيث أن العقل البشري لا يحتفظ بالاحتمالات الضعيفة، إذن سيسقط هذا، مو يسقطه، سيسقط، مو يسقط، سيسقط، فإذا سقط الإنسان يحصل له اليقين بالقدر. يقول كيف سيدنا؟ يقول بعد هذا لابد تدرسون عندنا الأسس المنطقية للاستقراء حتى تفهمون كيف أن الاحتمالات ونظرية اليقين ونظرية الاستقراء والاحتمال توصل إلى اليقين الموضوعي، يعني هي تستحق أن يحصل منها يقين. دليل هذه المقدمات لو حصل لإنسان منها يقين لم يكن مجازفا، بل كان على حق لو حصل له اليقين منه. كيف أنه لو أجرينا القياس من الشكل الأول وحصل لنا اليقين منها، نحن هذا اليقين مجازف فيه أو على القواعد؟ على القواعد. أنت إذا قلت العالم متغير وكل متغير يحتاج إلى وكل متغير حادث، العالم حادث أو مو حادث؟ ها؟ هذا اليقين بالنتيجة لو آمنت بها أحد يستطيع أن يناقشني أو لا يستطيع؟ لا يستطيع، لأنه على القواعد. من حصل له اليقين بالنتيجة من هذه المقدمات لم يكن مجازفا في حصول هذا اليقين. ثم وكل حادث، العالم حادث صغرى، وكل حادث يحتاج إلى محدث، فالعالم يحتاج إلى محدث. نعم، من يريد أن يناقشني في النتيجة لابد أن يأتي ويناقش في المقدمات، مو يناقشني في النتيجة. النتيجة إذا تمت المقدمات فالنتيجة طبيعية، هذا معنى يقين موضوعي، يعني أنت من حقك أن تأخذ هذه النتيجة إذا تمت هذه المقدمات. نعم من حقك ماذا؟ أن تناقشني في المقدمات. تقول هذه المقدمات غير تامة. من قال لكم وكل متغير حادث؟ من أين هذا تثبته؟ أساسا من قال لكم أن العالم متغير؟ أنا أقول عالم ساكن. إذن لابد أن أثبت لماذا؟ المقدمات، مو أثبت للنتيجة بعد أن تمت المقدمات. إذا تمت المقدمات فالنتيجة بعد لا يمكن أن يناقش فيها. ما أدري واضح ولا؟ وهذا هو معنى اليقين الموضوعي، مو الإصابة وعدم الإصابة للواقع. أني من حقي أن يحصل لي اليقين أو ليس من حقي. هنا السيد الشهيد يقول: بناء على ما ذكره المنطق الأرسطي لتفسير القضية المتواترة ليس من حقه أن يحصل له اليقين. بعد سيدنا كيف يقول: بناء على ما أقول أنا من حقه أن يحصل له اليقين. واضح إلى هنا المطلب؟ هذا بالأمس إحنا قرأنا أو ذكرنا تقرير المطلب، فقط بقي تطبيقه. قال: والأخرى، هاي القضية التجريبية، والأخرى بمثابة الكبرى. قلنا أن التجريبية لها صغرى ولها كبرى. صغراها اقتران الحادثة الثانية بالأولى في عدد من المرات. أنا كلما ضربت الكرة بقدمي تحرك. إذن هو توجد عندنا حادثتان، حادثة ثانية وهي حركة الكرة، حادثة أولى وهي ماذا؟ ضرب الكرة بالقدم. خب أكو علية ومعلولية وما أكو علية ومعلولية؟ في التجربة الأولى أقول لعل الرجل هي العلة، ولكن ولعل الهواء أيضا عندما أنا ضربتها أيضا كان هناك ماذا؟ هواء قوي وحرك الكرة. احتمال وارد لو مو وارد؟ في التجربة الثانية هم تحركت الكرة. أقول لعله أنا غير بصير، لعله أنا عندما ضربت الكرة أكو واحد آخر كان ضرب الكرة مو أنا، فتحركت. فإذا حركت الكرة ما كانت بسببي، بسبب عامل ثاني. في التجربة الثالثة ماذا أفعل؟ أقول جرب هذه القضية لإنسان بصير يرى، ثم في منطقة لا هواء فيها، فأحدث العامل الأول المحتمل، العامل الثاني المحتمل، يقوى احتمال أن حركة الكرة من أين؟ من ضرب الرجل. احتمال ثالث أيضا أنفيه بالتجربة. احتمال رابع أنفيه بالتجربة. احتمال خامس أنفيه بالتجربة. هذا الاستقراء هكذا يقول. يقول: إلى أن نصل أن احتمال حركة الكرة من ضرب الرجل يصل إلى ماذا؟ يصل إلى قريب من اليقين. هذا الاستقراء الشكل يقول. منطق الأرسطي ماذا يقول؟ يقول: لا، لو قلت أنه في المرة الأولى تحركت الكرة ولم تكن العلة ضرب الرجل، يعني تحركت الكرة صدفة، في المرة الثانية هم صدفة، في المرة الثالثة هم صدفة، وحيث أن الصدفة ليست دائمية ولا أكثرية، إذن السبب لها ماذا؟ ضرب الرجل. واضح المطلب؟ قال: والأخرى بمثابة الكبرى، وهي أن الاتفاق لا يكون دائميا، بمعنى أنه يمتنع، هذا الامتناع امتناع ذاتي كاجتماع النقيضين كاجتماع الضدين. ها، وبينا بالأمس أن هذا الامتناع ليس امتناع ذاتي، أنه يمتنع أن يكون هذا الاقتران في كل هذه المرات صدفة. خب إذا كان صدفة يقول: لأن الصدفة لا تتكرر لهذه الدرجة. يا درجة، هذا المنطق الأرسطي ساكت ساكت، يا درجة لا تتكرر الصدفة، يعني كلما نحن قمنا بعشر عمليات لا يمكن تسعة منها تكون صدفة؟ قل لو قمنا بمليون عملية هم تسعة منها لا تكون صدفة، الباقي محتمل صدفة؟ تقول أكثر من ذلك. ضابط شنو؟ لا يوجد ضابط. وهذه الكبرى، يعني الكبرى الثانية، أن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية، يعتبرها المنطق قضية عقلية أولية، كما يعتبر اجتماع النقيضين محال، يقول تكرر الصدفة أيضا محال، ولا يمكن في رأيه أن تكون ثابتة بالتجربة. ولكن السيد الشهيد ماذا يقول؟ يقول هذه الكبرى أيضا ثابتة بالتجربة. فإذا هذه القضية قضية قياسية لو قضية استقرائية؟ استقرائية. إذن القضية المتواترة والقضية التجريبية استقرائية وقياسية استقرائية، ولا يمكن أن في رأيه أن تكون ثابتة بالتجربة. لماذا؟ لأن هذه القضية التي يعتبرها المنطق قضية أولية تشكل الكبرى لإثبات كل قضية تجريبية، فكيف يمكن أن تكون التجربة معتمدة على تجربة؟ نحن نريد أن نرى أن التجربة توصل إلى اليقين. لماذا توصل إلى اليقين؟ لأنها معتمدة على التجربة، وما يصير هذا دور. فكيف يعقل أن تكون هي بنفسها قضية تجريبية؟ السيد الشهيد يقول: لو دققتم في الكبرى التي تعتمد عليها القضية المتواترة والكبرى التي تعتمد عليها القضية التجريبية تجدون واحدة مو اثنين. لماذا سيدنا؟ يقول: الكبرى التي تعتمد عليها القضية المتواترة ما هي؟ أن كل عدد من هذا القبيل يمتنع تواطؤهم على الكذب. لماذا يمتنع تواطؤهم على الكذب؟ لو سألناهم لماذا يمتنع أن يتواطأ مئة على الكذب، يقول: لأنه يلزم صدفة. الأول كذب علينا، لماذا؟ لأنه كانت له مصلحة، هذه المصلحة أليس. الثاني أيضا كذب، لماذا؟ إذا كانت له مصلحة، مصلحة الأولى لو ثانية، مصلحة ثانية، وصدفة اتفقت هاي المصلحة الأولى مع المصلحة الثانية فكذب علينا الاثنان. الثالث أيضا كذب علينا، لماذا؟ لأنه له مصلحة ثالثة، وصدفة اتفقت هذه المصالح لأن يكذبوا علينا جميعا. وحيث أن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية، إذا تواطؤهم على الكذب يكون محالا. إذن الكبرى التي تعتمد عليها القضية المتواترة هي نفس الكبرى التي تعتمد عليها التجريبية أم لا؟ نعم، إذن الكبرى واحدة. ونحن بسبع إشكالات، بسبعة إشكالات في الأسس المنطقية أبطلنا لكم أن الصدفة تكون دائمية أو أكثرية قضية عقلية، بل هي قضية استقرائية. السيد الشهيد سبع إشكالات يورد على هذه الكبرى، ما أدري الإخوة إذا يعجبهم، في أوائل الأسس المنطقية حدود من صفحة 50 وما بعد. هناك يقول: دعوى المنطق الأرسطي أن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية مخدوش من وجوه، أولا ثانيا ثالثا رابعا خامسا سابعا. لعد القضية هاي الكبرى تكون استقرائية تجريبية أو تكون عقلية أولية استقرائية. إذن القضية المتواترة والقضية التجريبية كلاهما يفيدان اليقين، ولكن على أساس القياس وعلى أساس الاستقراء، على أساس الاستقراء. يقول: وإذا دققنا النظر وجدنا أن الكبرى التي تعتمد عليها القضية المتواترة مردها، يعني ترجع إلى نفس الكبرى التي تعتمد عليها القضية التجريبية. لماذا؟ لأن كذب المخبر في القضية المتواترة، لأن كذب المخبر يعني افتراض مصلحة شخصية معينة دعته إلى إخفاء الواقع، وكذب المخبر الثاني أو كذب العدد الكبير من المخبرين معناه افتراض أن مصلحة المخبر الأول في الإخفاء اقترنت صدفة بمصلحة المخبر الثاني في الإخفاء، والمصلحتان معا اقترنتا صدفة بمصلحة المخبر الثالث في الشيء نفسه. وهكذا على الرغم من اختلاف ظروفهم وأحوالهم، فهذا يعني أيضا تكرر الصدفة مرات كثيرة. وحيث أن الصدفة لا تتكرر بنحو دائم أو أكثري، إذن يمتنع تواطؤهم على الكذب. وعلى هذا الأساس أرجع المنطق، يا منطق الأرسطي، الاستدلال على القضية التجريبية والقضية المتواترة إلى القياس المكون من المقدمتين المشار إليهما، واعتقد بأن القضية المستدلة ليست بأكبر من مقدماتها، بل إما هي مساوية وإما هي أصغار. واضح المطلب؟ خب سيدنا، أنتم ماذا تقولون في القضية المتواترة والتجريبية؟ يقول: لا، نحن نقول أن القضية المتواترة والتجريبية تفيد اليقين الموضوعي، ولكن لا على أساس القياس بل على أساس الاستقرار. بالنحو الذي أشرنا إليه. وفي آخر المطاف السيد الشهيد يذكر لنا دليلا واحدا فقط على أن القضية التجريبية والمتواترة ليست قياسية بل هي استقرائية. خلنا نقرأ المقدمة. قال: ولكن الصحيح أن اليقين بالقضية التجريبية والمتواترة يقين موضوعي استقرائي، يعني هذا اليقين الموضوعي مستنتج من الاستقراء لا أنه مستنتج من القياس، وأن الاعتقاد بالقضية التجريبية والمتواترة حصيلة تراكم القرائن الاحتمالية الكثيرة في مصب واحد، فإخبار كل مخبر قرينة احتمالية، ومن المحتمل بطلانها لإمكان وجود مصلحة تدعو المخبر إلى الكذب. ولكن احتمال الصدق موجود أو غير موجود، ثم المخبر الثاني يقوي احتمال الصدق، ثم المخبر الثالث يقويها أكثر، وهكذا إلى أن يحصل لنا اليقين الموضوعي الاستقرائي. وبينا ما هو فرقه عن اليقين الموضوعي القياسي بالفروق التي تقدمت بالأمس. قال: فإخبار مخبر قرينة احتمالية، ومن المحتمل بطلانها لإمكان وجود مصلحة تدعو المخبر إلى الكذب، وكل اقتران بين حادثتين، هذه في القضية التجريبية، طبعا في القضية المتواترة عفوا، وكل اقتران بين حادثتين، هذه قرينة احتمالية في القضية التجريبية على نحو اللف والنشر غير المرتب، وكل اقتران بين حادثتين قرينة احتمالية على العلية بينهما، ومن المحتمل بطلانها أي القرينة لإمكان افتراض وجود علة أخرى غير منظورة هي السبب في وجود الحادثة الثانية، غير أنها تلك العلة الغير المنظورة اقترنت بالحادثة الأولى صدفة. فإحنا ماذا نفعل؟ ذاك الاحتمال الذي احتمال قضية ثانية إلا أخرى، هذاك في التجربة الثانية نستبعدها من الاحتمال، نستبعدها من التجربة، فنستبعد أن تكون تلك العلة المحتملة هي العلة، فيقوى احتمال أن الحادثة الأولى هي العلة. فإذا تكرر الخبر أو الاقتران تعددت القرائن الاحتمالية وازداد احتمال القضية المتواترة أو التجريبية وتناقص احتمال نقيضها حتى يصبح قريبا من الصفر فيزول تلقائيا، مو أنت تستطيع أن تحتفظ به ولكن تسقطه، لا أساسا لا تستطيع أن تحتفظ به، فيزول تلقائيا لضآلته الشديدة، ونفس الكبرى التي افترضها المنطق الأورسطي في القضية المتواترة والتجريبية أنها قضية عقلية أولية هي مستنتجة من إيه؟ مستنتجة من الاستقراء. لماذا أن الصدفة لا تكون دائمية؟ يقول لأن التجربة تثبت ذلك، مو أنها هي الدليل على القضية التجريبية، هي قضية تجريبية، لأنه نحن عندما جربنا على هذا العالم وجدنا أن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثر. واضح المطلب؟ هي قضية تجريبية، يعني بالاستقراء ثبت لنا أن تواطؤ المخبرين الكثيرين على الكذب هذا ماذا؟ ممتنع. لكن لماذا ممتنع؟ بالاستقراء، وإلا قبل أن نستقرئ نحن لا يوجد عندنا دليل على ذلك. هل أسأل منكم، النار محرقة أو غير محرقة؟ ها؟ من أين تقولون النار محرقة؟ ها؟ أحسنتم، يعني إذا أنت في عمرك ما خال إيدك على النار كالطفل اللي ما يعرف هذه حرارة، يودي إيده على النار لو ما يودي إيده على النار، ها؟ إذن النار محرقة، هاي قضية قبلية وقضية استقرائية، قضية استقرائية أن العدد ألف لا يجتمعون على الكذب، استقرائية لو قبلية؟ استقرائية. إذا احنا ما مستقرئين الناس ما شايفين الحوادث ما عايشين مع الناس، نقول لعله المليار أيضا يتفق على الكذب. ممكن لو ممكن، ممكن قضية ممكن. إذن من أين تقولون أنتم أن هذه قضية محالة ذاتا؟ من أين محالة؟ فلو فرضنا إنسان وجد من أبوين ثم وضع في غابة لم يعش لا في مجتمعين ولا التقى بالناس، بل أرضعه الحيوانات هذا الطفل الصغير وكبر، لو إجينا وقلنا له شخص الآن رأنا، قال قلنا له يمكن أن يجتمع ألف على الكذب، ماذا يقول؟ يقول يمتنع. أما أنا وأنت لو جاء إلينا الآن واحد من هنا قال 10 كذبوا من بلدان 10 قالوا شيئا من بلدان مختلفة وكلهم كذبوا، أقول بعيد جدا. أقول له ما أقول، هذا منشأه المعايشة. يعني مرة واحدة يأتون في بلد كمكة يجتمع من عشرات البلدان فيها، هذول كلهم اتفقوا جاءوا وأخبروا عن قضية، هذا جاء من تنزانيا وأخبر عن قضية، ذاك جاء من الجزائر وأخبر عن قضية، ذاك جاء من العراق وأخبر عن قضية، والكل أخبروا عن قضية واحدة وأعلموا يقينا أنهم لم يلتقوا حتى أقول تواطؤوا. أنا كلما أخبرني شخص يحصل لي اطمئنان بصدق القضية أكثر، أمر وجداني. لماذا؟ لأنه بالتجربة أعرف أن هؤلاء فيما بينهم اتفقت مصالحهم جميعا أن يكذبوا علي. مولانا ما الدليل على أنه يوجد بلد كبريطانيا؟ شنو الدليل؟ لعله فد إذاعة منصوبة يريدون يكذبون على الشرق الأوسط، يقولون بابا أكو دولة اسمها بريطانيا. تقول أخي بابا هل قد إذاعات، هل قد ناس، هل قد راحوا إجوا؟ أقول لعلهم جميعا ذهبوا ولم تكن الدولة بريطانيا، كانت دولة أخرى، بس مصلحة دعتهم أن يكذبوا. أنت ماذا تقول؟ تقول هذا بعيد جدا، ما تقول محال. ولكن إذا كثر إلى درجة يحصل لك ماذا؟ اليقين بحسب قوانين الاحتمال. فلهذا يقول السيد الشهيد التفتوا للمطالب، اطمئنوا هذه المطالب كل مكان ما تجدوها، يعني غير في مطالب السيد الشهيد. يقول فالشاهد على ذلك أنت كلما زاد عندك عدد المخبرين يزيد الاطمئنان أو لا يزيد الاطمئنان؟ ها؟ خب إذا قضية أولية أنت كلما وجدت أن اجتماع النقيضين، لو أقمت 1000 برهان أن اجتماع النقيضين لا أن النقيضان لا يجتمعان، يزيد الاطمئنان لو هو نفس الدرجة. يمكن أن يزيد الاطمئنان؟ خب لعد ليش لذاك يزيد الاطمئنان؟ لو لم تكن القضية استقرائية، لماذا كلما زاد عدد المخبرين زاد الاطمئنان؟ هذا معناه أن هذه القضية ماذا؟ قضية تابعة لا ماذا؟ تابعة للاستقراء وللتجربة، وإلا لو كانت تابعة لقضية عقلية من قبيل أن اجتماع النقيضين محال، فأنت لا يزيد اطمئنان كبير. أنا كلما أقمت لك دليلا برهانا أن اجتماع النقيضين محال، أنت يزيد يقينك؟ يقين السابق موجود. وهذا خير شاهد على أن الصدفة لا تتكرر. هذه قضية استقرائية تجريبية، لا أنها قضية أولية عقلية، وإلا لو كانت كذلك لما ازداد الإطمئنان بها أو قل بسبب كثرة المخبرين وقلة المخبرين. قال فإذا تكرر الخبر أو الاقتران تعددت القرائن الاحتمالية وازداد احتمال، إذن قرناها بلي، ونفس الكبرى التي افترضها المنطق القديم، لأنه يرى أن منطقه هو المنطق الذي لا بد أن يعتمد، ونفس الكبرى التي افترضها المنطق القديم ليست في الحقيقة إلا قضية تجريبية أيضا. ومن هنا هذا هو الدليل، هذا الدليل على أن تلك القضية ليست عقلية قبلية من قبيل اجتماع النقيضين، بل هي قضية بعدية يعني بعد التجربة. فلهذا أنتم هذا الاصطلاح لابد أن تعرفوه من كلمات الأستاذ الشهيد، يقول قضية ليست قبلية وإنما بعدية، مراد من قبلية يعني قبل التجربة، مراد من بعدية يعني بعد التجربة. الظلم قبيح قضية قبلية لو بعدية، هذا منشأ اختلاف بين الأصوليين والحكماء. فلاسفة يقولون قضية بعدية، يعني الإنسان لو ما يعيش في مجتمع ولا يرى ظلما لا يفهم الظلم، لماذا الخلق قديم؟ يقول العقلاء إنما تبانوا فيما بينهم أن الظلم قبيح حتى ينظموا حياتهم الاجتماعية، وإذا ماكو حياة اجتماعية ليش الظلم قبيح؟ إنما قالوا الظلم قبيح لأنهم وجدوا أنهم لا يمكن تنظيم حياة الاجتماعية. إذا قلنا أن الظلم حسن بعد بالله عليك أساسا يمكن إقامة أساس للمجتمع، وكل واحد يفعل ما يشاء، والمفروض أن الظلم ماذا ليس بقبيح، هذا يتجاوز على أموال الآخرين وذاك على أعراض الآخرين وذاك على ممتلكات الآخرين، والمفروض لا يوجد فيه أي معذور. ولكن وجدوا أنهم لو أرادوا أن يقولوا أن الظلم حسن أو أن الظلم ليس بقبيح لما قام للمجتمع أساس. أصوليون يقولون لا، الظلم قبيح وهي قضية قبلية، وهذه تكون آثار لها مهمة في علم الأصول، في الفقه، في العقائد. بلي حتى لابد نشوف بأنه الفساد بمعنى الظلم هناك في الآية المباركة، بغض النظر عن الآية المباركة، أنت شخصا شنو عندك دليل على أنه لو ولدت في غابة وعشت فيها وكبرت فيها لو سئلت أنه هذا أنا آخذه، يعني الظلم قبيح أو ليس بقبيح؟ قال لو لم يرى كل شيء، بتعبير الشيخ الرئيس الإنسان المعلق ما بين الفضاء، كل شيء أساسا لم يرى أي شيء حتى يبادر إلى ذهنه، حتى يبادر إلى ذهنه، ظلم قبيح أو لا؟ الآن تشك أنت. ولكن لو سئل هذا الإنسان وجودك يجتمع مع عدمك، يقول ممتنع أو لا يقول؟ يقول أو لا يقول؟ قطعا يقول. من هنا تجد بأنه وقع كلام أن الظلم قبيح من القضايا القبلية أو من القضايا البعدية، وهذا إن شاء الله بعد موكول إلى محله من تقريرات الأبحاث العالية. قال ومن هنا نجد أن حصول اليقين بالقضية المتواترة والتجريبية يرتبط بكل ما له دخل في تقوية القرائن الاحتمالية نفسها، فكلما كانت كل قرينة احتمالية أقوى وأوضح كان حصول اليقين من تجمع القرائن الاحتمالية أسرع، وهذا معناه أن القضية مستقرأة، قضية تجريبية مو قضية أولية. وعلى هذا الأساس نلاحظ، يعني على أساس أن هذه القضية تجريبية وليست قبلية، وعلى هذا الأساس نلاحظ أن مفردات التواتر إذا كانت إخبارات يبعد في كل واحد منها احتمال الاستناد إلى مصلحة شخصية تدعو إلى الإخبار بصورة معينة، إما لوثاقة المخبر أو لظروف خارجية، نلاحظ أن مفردات التواتر إذا كانت حصل اليقين بسببها بصورة أسرع. يعني مثلا أجيب لكم مثال، لو فرضنا أن الذي أخبرنا عن قضية سلمان وأبو ذر وعمار وهذه الطبقة والمقداد وبرأي وهالطبقة من الطبقة الأولى من أصحاب الأئمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنسان يحصل له اليقين من ثلاثة أربعة منهم أو لا يحصل؟ بل لعله يحصل له اليقين من واحد. أما لو جاء أولئك الذين تأريخهم مملوء بالكذب على رسول الله وأخبروا ألف واحد منهم بذلك الخبر، يحصل يقين أو لا يحصل؟ لا يحصل. ليش؟ إذا كانت القضية قضية قبلية ليش يتأثر بنوعية المخبرين؟ القضية القبلية لا تتأثر، قضية قبلية اجتماع النقيضين محاله، هسه أخبرنا عادل لو أخبرنا من فاسق. لماذا نجد أن القضية المخبر عنها تتأثر بنوعية المخبرين؟ هذا ليس إلا لأن القضية النتيجة معتمدة على ماذا؟ على التجربة وعلى الاستقراء. قال: وكذلك الحال في الاقترانات المتكررة بين الحادثتين، طبعا على نحو اللف والنشر غير المرتب، لأنه هذا ذكر مثال القضية المتواترة، الآن يذكر مثال القضية التجريبية. وكذلك الحال في الاقترانات المتكررة بين الحادثتين، فإنه كلما كان احتمال وجود علة غير منظورة أضعف، كانت الدلالة الاحتمالية لكل اقتران على العلية أقوى، وبالتالي يكون اليقين بالعلية أسرع وأرسخ. وليس ذلك إلا لأن اليقين في المتواترات والتجريبيات ناتج عن تراكم القرائن الاحتمالية وتجمع قيمها الاحتمالية المتعددة في مصب واحد، وليس مشتقا من قضية عقلية أولية قبلية كتلك الكبرى التي يفترضها المنطق القديم المنطق الأرسطي. ومن هنا بعد الإنسان الذين يريدون أن يأخذوا دينهم عن لا تقليد، لابد الآن يذهبوا ويرون بأن كثير من القضايا المتبنيات التي كانت معتمدة على التجربة على التواتر، الآن ماذا؟ وقع إشكال في دليل التواتر، لابد أن يوجد عنده دليل آخر. وإلا لو قال إن شاء الله مطابق للواقع، إحنا ما نخالف إن شاء الله مطابق للواقع، ولكنه يوم القيامة لو سئل الدليل فلا دليل عنده. يعني لو فرضنا أن هذه العقيدة التي اعتقد بها على أساس التواتر تبين يوم القيامة غير مطابقة للواقع، معذور لو مو معذور؟ مو معذور. فلله على الناس الحجة البالغة، حجة البالغة تامة لله. يعني إذا واحد بالتواتر قال بابا آخر هذول الفقهاء من الصدر الأول إلى يومك هذا يقولون من قال بوحدة الوجود كافر، والتواتر حجة لو مو حجة، فأنا حصل لي يقين فحكمت بكفرهم. وهذا الإشكال ملتفت إلى مرة مو ملتفت إلى ومعذور، هذا ما عاد شغل هذا فيه، ومرة ملتفت أكو هيك إشكال، ولكن مع ذلك لم يعتني بالإشكال وأفتى أيضا بكفر القائل بوحدة الوجود. يوم القيامة معذور لو مو معذور إذا تبين أن القائل بوحدة الوجود مو كافر بل مؤمن؟ معذور لو مو معذور؟ بعد مو معذور. بس تشوفون قضية الفتوى إيش قد مشكلة. هاي وين منشأها؟ مو تواتر خطر واحد، هو لطيف. ها يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: ولا تجعل من عنقك جسرا إلى النار. فتوى هذه بعد أنت تفتي الناس، اطمئن على عنقك يعبرون هم يدخلون إلى الجنة، وأنت تروح وين؟ إلى النار. ما أدري الإخوة سامعين ذيك الكلمة من إمام الأمة الإمام قدس سره الشريف سيد الخميني رحمة الله تعالى عليه. كان في مجلس اجتمع عنده أهل الخبرة، مجلس خبرجان في ذاك الوقت، قال: بالكم وإياكم أن تفعلوا شيئا أو تقولوا شيئا الناس بسببه يدخلون إلى الجنة وتكونوا أنتم من أهل النار. لأن الإنسان ذاك من باب التقليد قلد ووظيفته كان تقليد وعمل ودخل إلى الجنة، ولكن أنت قلت ذلك من غير دليل، قلت ذلك ولا يوجد عندك دليل عليه، تستحق به النار وهو يستحق به الجنة. أسلمًا لإنسان إلى أن يقول فتوى حكم واحد ويقلده شخص واحد، إيش قد لابد يكون محتار. فضلا عن أن يريد أن يتصدى لملايين الناس وأن يفتيهم في كل شيء، هذا إيش قد لابد يشتغل. لهذا تجد أن الكبار من أهل الله كان يكون مجتهد محقق، يجلس أيضا ويدرس، ولكن الرسالة عملية ما يكتب. يقول أنا أجلس من الصباح إلى الليل أدرس فقها وأصولا، ولكن أقول للناس إلي للتقليد، لا هذا ما أسوي يعني. إنه هذه غير هذا، هذا بحث علمي. الآن أنا أقول لكم ما أشاء هنا، أنتم مو مضطرين إلى أن تقلدوني، لا أنت حر تقبل مني، وإذا قبلت بعد أنت مسؤول مو أنا. ولكن عندما أطبع رسالة العملية وأعطيها للناس وأعطيها مجالا وأبعثها باب المنزل، يعني شنو؟ تعال قلدني بابا، تعال مو بس تعال قلدني، شوية فلوس أخلي فوق. الضابط للتواصل، شوفوا الإنسان إذا يريد يفكر بالآخرة كيف يسلك، وإذا يريد يفكر بالدنيا كيف يسلك. فلهذا السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه كان يقول اطمئنوا أن أصول الدين لها أثر عملي في حياة الإنسان. فلهذا إذا واحد صار اعتقاده بالآخرة بهالشكل وأنه سيحاسب على كل صغيرة وكبيرة، اطمئنوا حتى من اللي يتكلم مع زوجته يحسب 1000 حساب. يقول لعله هذا في مشكل. يقال أن سيد علي الطبطبائي صاحب الرياض رحمة الله تعالى عليه في يوم صلاة الظهر ما إجا، فالمأمومين أصحاب المسجد ذهبوا إلى البيت، سيدنا ليش ما إجا؟ قال هاليوم الصبح أنا شككت في عدالة نفسي، فهاليوم الصلاة ما أجيت لأنه كنت شاك أني عادل لو مو عادل فما أقدر أجي إلى الصلاة. سيدنا يمكن أن نسأل ليش شككت؟ سيد علي صاحب الرياض، يمكن أنك شككت في عدالة نفسك؟ قال بلي في البيت صار في القضية أنا صحت على زوجتي. قل ما لي حق أن أصيح على زوجتي وبعنوان شنو أنها هي مخادمة في البيت حتى أنه أنا أفعل ما أشاء، فأنا صحت ولم يكن من حقي، فشككت أني باق على العدالة لولا سلبت مني العدالة. هسه لو الإنسان هالشكل يريد يفكر بالدين، وقع عنده استعداد بعد يتكلم على أحد، عنده استعداد يتهم أحد، عنده استعداد يكفر أحد، عنده استعداد يزندق أحد، أخر من أين ثبت لكم أن هذول زنادقة؟ لعلهم هذول أول الموحدين في هذا العالم. هذا الاحتمال موجود لو مو موجود؟ مرة تقول أنا أقطع أنه غير موجود، وأنت وتكليفك ما عندي شغل. ومرة واقعا هذه المقدمات تعطيك اليقين الموضوعي، لو ما تعطي اليقين الموضوعي لعله يحصل لك يقين ذاتي ولكنه مو كافي. الضابط للتواتر، والضابط في التواتر الكثرة العددية. ولكن مما تقدم اتضح لكم هناك عدد مخصوص ومعين للتواتر، لعله من 5 يحصل اليقين الموضوعي ومن 1000 لا يحصل. إذن بعد لا تبحثوا عن عدد الذين يحصل بهم التواتر. يقول ولعل سيد الشهيد يقول ولعل هؤلاء الذين وجدتهم، واحد يقول 3 كافي، واحد يقول 300 كافي، واحد يقول 10 كافي، هؤلاء كل ينظر إلى جهة معينة يجد أنه ده يحصل منه اليقين ومن حقه. ولكن هذا كل دليل على أن منشأ التواتر ما هو، منشأ اليقين في التواتر ما هو؟ استقراء. فلهذا تجد أنهم اختلفوا في العدد. والضابط في التواتر الكثرة العددية، ولكن لا يوجد تحديد دقيق لدرجة هذه الكثرة التي يحصل بسببها اليقين بالقضية المتواترة، لأن ذلك يعني حصول اليقين بالقضية المتواترة يتأثر بعوامل موضوعية مختلفة وعوامل ذاتية. مراد من العوامل الموضوعية يعني الخارجة عن المتيقن، مراد من العوامل الذاتية يعني العوامل المرتبطة بذات المتيقن. هسه العوامل الموضوعية الخارجة عن المتيقن، عن نفس الإنسان الذي حصل له اليقين، فهي كثيرة. أما العوامل الموضوعية ما بها مطالب مهمة فقط تقرأها. فمنها نوعية الشهود من حيث الوثاقة والنباهة، ومنها تباعد مسالكهم العقائدية وتباين ظروفهم جغرافية وغيرها، إذ بقدر ما يشتد التباعد والتباين ماذا؟ يصبح احتمال اشتراكهم جميعا أبعد بحساب الاحتمال. هذه أبعد خبر يصبح، إذ بقدر ما يشتد التباعد والتباين يصبح احتمال اشتراكهم جميعا أبعد بحساب الاحتمال. اشتراكهم جميعا في ماذا؟ في كون هذا الإخبار الخاص ذا مصلحة شخصية داعية إليه بالنسبة إلى جميع أولئك المخبرين على ما بينهم من اختلاف في الظروف، يصبح احتمال الجميع اشتراك الجميع في ذلك أبعد بحساب الاحتمال. هذه وين نجد مصداقها؟ في قضية الغدير، لأن الذين اجتمعوا في قضية الغدير كانوا من منطقة واحدة، كانوا من مختلف البلاد الإسلامية، وعلى اختلاف مناطقهم وعلى اختلاف طبقاتهم وعلى اختلاف ظروفهم، ومع ذلك نجد أن كل واحد نقل لنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كنت مولاه فهذا علي المولى. إذن لكي تقول أن هؤلاء لعله جميعا دعتهم مصلحة وعلى اختلاف ظروفهم شرائطهم مناطقهم سكنهم طبقاتهم ثقافاتهم، أخي كيف اجتمعوا على ذلك؟ نعم لو فرضنا أن الذين أخبروا عن أن النبي نصب عليا كانوا 100 شخص، افترضوا 100 صحابي، ولكن هذول 100 صحابي كانوا حول الإمام أمير المؤمنين، جميعا كانوا حوله. هذا احتمال الصدق أقوى ولا احتمال الكذب أقوى؟ احتمال الكذب أقوى. لماذا؟ لهم لعلهم نقول هذول أخوة مو معصومين، لعله أدت بهم المصالح أن يقولوا هذا. أما أشخاص أساسا لعله في ذاك الزمان الذي نقل لهم نقل منا عشرات بل مئات من الصحابة أن النبي قال كذا، لعل بعضهم لم ير أمير المؤمنين ولا مرة واحدة في حياته، لكن سمع النبي قال ذلك. فهذه تشوفون إذا كنا نحن نحتاج في التواتر إلى 100 شخص ففي قضية الغدير نحتاج إلى 10 كافي. شوفوا شلون الظروف الموضوعية تؤثر. إذا في قضية كنا نحتاج 1000 ففي قضية التواتر نحتاج، في قضية الغدير نحتاج إلى ماذا؟ إلى 100 كافي. واضح المطلب؟ قال ومنها نوعية القضية المتواترة وكون تلك القضية مألوفة أو غريبة. كلما كانت القضية أكثر ألفة كلما كانت القضية ماذا؟ لكي يحصل التواتر منها أسرع، وكلما كانت أغرب. يأتي الآن شخص يدخل من هنا عادل ثقة يخبر أنه الآن خارج هذه الدائرة أمام هذا دفتر تبليغات سيارة قتلت إنسان، قضية ممكنة أو غير ممكنة؟ مألوفة أيضا. لكن الآن واحد يدخل شخص منا يقول الآن رأيت شخصا مر من هنا له 10 رؤوس، ثقة هذا الإنسان ثقة لو مو ثقة؟ أنت يمكن أن تحتمل هذا؟ يأتي شخص آخر هم ما تقبل، 3 4 هم ما تقبل، لعلك لو أخبرك 100 هم ما تقبل إلا إذا رأيت بعينيك. هذا سبب شنو؟ سبب أن القضية ذيك مألوفة وهذه ماذا؟ قضية غريبة. ومنها درجة الإطلاع. طبعا هذا تدرون شقد مفيد في القضايا التاريخية، وين مفيد هذا ترى؟ تصوروا هذه هسه السيد الشهيد جالس وهيجي في ظلمة الليل فرد شيء كاتب، لا هذه في القضايا التاريخية هواي مؤثرة. فد مرة يأتيك فد مخبر من هذول المؤرخين يقول هارون الرشيد في فلان قضية أساسا هكذا صار عادل هكذا، قضية غريبة لو مألوفة هاي هواي غريبة، نحن اللي نعرف من هارون الرشيد وضع كذا وضع كذا وضع كذا وضع كذا، كيف يمكن أن نقبل من مؤرخ هذا المعنى؟ أما لو قضية عادية يمكن أن نعتمد عليه. إذن إذا كانت القضية التاريخية المنقولة إلينا قضية مألوفة لعله أنت من 5 نفرات يحصل لك الاطمئنان بها، ولكن إذا غريبة تحتاج إلى 50 نفر لكي يحصل الاطمئنان بها. ومن هنا أنت إذا لبست نظارة نظرية الاحتمال ودخلت إلى علم التاريخ تجد العجب العجاب، لأنه فد قضية فد رواية فد مؤرخ فد مكان ذاكر له فد مطلب، بس أنت تباوع مع الظروف المحيطة بتلك القضية غير ممكن مولانا غير ممكن هذا، لكن المؤرخ ناقلها. بس أنت من تذهب تعاين هذا المؤرخ يشوف بقي عجيب، هذا فد يوم كانت واصلت له فد درة فد كيس مملوء وناقل هذا. قال ومنها كونها مألوفة أو غريبة لأن غرابتها في نفسها تشكل عاملا عكسيا. ومنها درجة الاطلاع على الظروف الخاصة لكل شاهد بالقدر الذي يبعد أو يقرب بحساب الاحتمال افتراض مصلحة شخصية في الإخبار. ومن هنا الإنسان لكي يحصل له اليقين لابد ماذا؟ أن ينظر إلى علم الرجال لكي يحصل له اليقين. هل تشوفون عملية الاجتهاد كيف تتعقد على مبنى السيد الشهيد؟ بس ما أدري، أنا مرة شفت قايل هنا بعض الإخوة كان جابوا لي إشكال، قالوا سيدنا أنت قايل بأنه اللي ما يفهم نظريات السيد الشهيد مو مجتهد. قلت لا بابا مو هالشكل قايل، قايل عملية الاجتهاد تتعقد، يعني من هو مجتهد على أساس المنطق الأرسطي بالملازمة هو مجتهد على أساس المنطق الاحتمالي؟ ها؟ لو أصلا لم يسمع به. ومنها درجة وضوح المدرك المدعى للشهود، ذاك الذي ذكروه لنا تارة ينقلون عن قضية حسية وأخرى ينقلون عن قضية ماذا؟ حدسية استنباطية. مرة 10 يأتون وينقلون أنا زيد ما، ويحصل الإطمئنان أو لا يحصل؟ يحصل. مرة ومرة 10 من المجلس يأتون وينقلون لنا وقعت مناظرة بين فلان وفلان والغالب كان فلان، يحصل الاطمئنان او لا يحصل؟ يقول لا. لماذا؟ لانه لعل هؤلاء العشرة كانوا جميعا جالسين في المجلس وجميعا من اصحاب من؟ من اصحاب اللي يقولون انه غلبة، او ما فهموا المطلب. فلهذا لعلك تجد 10 اخرى يقولون لا مولانا الغالب كان فلان مو كان مغلوب. إذن إذا درجة احتمال الصدق في القضية الحسية 50%، درجة احتمال الصدق في القضية الحسية كيف يصير؟ 10%. فإذا هناك نحتاج إلى 10، هنا نحتاج إلى ماذا؟ إلى 100، نحتاج إلى 50. ففرق بين الشهادة بقضية حسية مباشرة كنزول المطر وقضية ليست حسية وإنما لها مظاهر حسية كالعدالة، فإن ملكة العدالة ليست حسية، وذلك لأن نسبة الخطأ في المجال الأول يعني الحسي أقل من نسبة الخطأ في المجال الثاني يعني الحسي، وبهذا يكون حصول اليقين في المجال الأول أسرع، إلى غير ذلك من العوامل التي يقوم تأثيرها إيجابا أو سلبا على أساس دخلها في حساب الاحتمال وتقييم درجة الاحتمال. هذه هي العوامل الموضوعية. أما العوامل الذاتية ما بها مطلب مهم. قال وأما العوامل الذاتية فمنها طباع الناس المختلفة في القدرة على الاحتفاظ بالاحتمالات الضئيفة ضئيلة. أنتوا شايفين بأن اللي يشتغلون في أجهزة المخابرات بسرعة لا يحصل لهم اليقين، يجد قضية ينظر إليها ولكن يحتمل منها 50 احتمال، ولكن الناس العاديين بمجرد أن يرى شيئا يحصل له الاطمئنان. هذا سبب ماذا؟ سبب أنه الإنسان اللي مشتغل في تلك الأجهزة أساسا ذهنه متروض أنه أساسا بسرعة لا يحصل له اليقين. مو شاف إذا الإنسان صلى ركعتين يقول هذا إنسان عادل، لعله مولانا جاسوس يريد الآن يلبسه عليه، أنا ايش ما أدريني. أما الإنسان العادي بمجرد أن وجده أنه يصلي صلاة الليل يقول بابا هذا ظاهر الصلاح، هذا ليس يعني. هذا يختلف من شخص إلى شخص آخر. الآن عندك مسجون في العراق شخص ولو لا تعرفه يأتي ويقول لك أنه حي، أنت تستر لذلك. لماذا؟ لأن ميلك النفسي إلى أن يبقى حيا. أما لو هذا الشخص نقل إلى شخص حيادي فلان حي تقول لعله، ولعله لا، بل ولعله يكذب، يقوم يسأل بعض القرائن يقول لا هذا كاذب عنده مصلح. ملتفتين؟ إذن هذه ترتبط بنفس المتيقن، عوامل مرتبطة بنفس المتيقن ولا ارتباط لها بالعوامل الموضوعية. وأما العوامل الذاتية فمنها طباع الناس المختلفة في القدرة على الاحتفاظ بالاحتمالات الضعيفة، فإن هناك حدا أعلى من الضآلة لا يمكن لأي ذهن بشري أن يحتفظ بالاحتمال البالغ عليه. افترضوا أن واحد من تريليون، واحد من ألف مليار، هذا الاحتمال بعد لا يمكن أن يحتفظ. هذا البشر يتفقون في هذا، وما دونه لا يختلف البشر، يعني اثنين من هذا العدد، واحد من ألف مليار هذا الحد الأعلى، اثنين من ألف مليار قد يحتفظ به. لكن قد يحصل لإنسان يقين موضوعي، ولكن هذا يقين موضوعي لو يقين ذاتي بعد، يقين ذاتي هذا بعد. لأي ذهن بشري أن يحتفظ بالاحتمال البالغ إليه مع الاختلاف بالنسبة إلى ما هو أكبر من ذلك الحد الذي هو حد الضالة، يعني 2 من 1,000,000,000,000 مثلا، لكن أكبر يصير من 1 من 1,000,000,000,000 من الاحتمالات. ومنها المتبنيات مو المبتنيات، ومنها المتبنيات القبلية. إنسان معتقد بماذا؟ معتقد بأن الإنسان مجبر، يعني أشعري هو، أنت لكي تثبت له أن الجبر باطل هو تحتاج إلى أدلة. أما اللي معتقد بأنه لا، الإنسان لا مجبر ولا مختار، ما يدري، أنت تحتاج إلى دليليا لإثباته له. إذن المتبنيات القبلية تؤثر في سرعة حصول اليقين وضعف حصول اليقين. المتبنيات القبلية التي قد توقف ذهن الإنسان وتشل في ذهن الإنسان حركة حساب الاحتمال، وإن لم تكن تلك المتبنيات القبلية إلا وهما خالصا، يعني يقين ذاتي لا موضوعي، لا منشأ موضوعية له. ومنها مشاعر الإنسان العاطفية من قبيل إنسان المسجون الذي ذكرت مثاله، ومنها مشاعر الإنسان العاطفية التي قد تزيد أو تنقص من تقييمه للقرائن الاحتمالية. ما أدري إخوة يتذكرون بعض المتصدين للقضية العراقية في زمان عندما سمعوا أن صدام اغتيل وقتل مباشرة أعلنوا ذلك، ليش؟ أنه هذا منسجم مع المتبنى أنه نخلص من صدام. هسه جاء على الخبر إن شاء الله الحمد لله صحيح وخلصنا منه، أو من قدرته على التشبث بالاحتمال الضئيل تبعا للتفاعل مع ذلك الأمر إيجابا أو سلبا. تعدد الوسائط، والحمد لله رب العالمين.